ويدرع عنها العذاب أن تشهد يعني على نفسي أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، تشهد 4 مرات إن زوجها كاذب فيما رماها به من الزنا، أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، ما هو صادق بكلامه ورمي هذا، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا اللعان، هذا اسمها اللعان. إذا تم اللعان بين الزوجين فرق بينهم القاضي، يفرق بينهم القاضي. فالمهم من مثل هذه الحال ما يقوم فيها، ما يبقى أنت وكيلا عني، أنت وكيلا عني، اذهب فلاعن عني زوجتي، أو هي تقول أنت وكيلا عني فلاعن عني زوجي، فهذا لا مما لا تدخله النيابة، مما لا تدخله النيابة. ويمين، مثلا وجب عليه يمين في المحكمة، يقول رح احلف عني عند القاضي، ما يجوز، هذا متعلق بشخصيتك أنت، أنت اللي تذهب فتحت، أما توكل من يحلف عنك. ولهذا تمشي القضايا في المحاكم حتى تصل إلى الأيمان، إذا وصلت إلى الأيمان يجب على القاضي يحضر الأصيل حتى هو الذي يحلف، إذا توجهت اليمين عليه هو الذي يحلف. قال ويمين ونذر، يقول انذر عني، انذر عني كذا، لا انذر عنك إذا أردت، لأن يعني هذا النذر يمين. وقسامه، القسامه معناه انه يوجد انسان مقتول، يوجد انسان مقتول ولا يعلم من الذي قتل، ما يدرى من الذي قتل، لكن تتوجه التهمه على واحد، ما في محقق 100% انه هو القاتل، لكن القرائن وظهر الحال انه هو القاتل، إما بينهم عداوة، وإما رؤي في ثيابه دم، أما رؤي حوله، أما إنه قريب من بيته، أما في بيته، يعني في قرائن، في شيء من القرائن تدل على أنه هو القاتل، وإلا ما فيه يعني شيء صريح، لكن القرائن يشهدوا يحلفون القسام، يحلفون أولياء الدم 50 يمين، يحلفون 50 يمين إن هذا هو الذي قتل مورثنا أو قريبنا، وإذا حلفوا تم لهم الحكم بالدية أو بالقصاص، فإن لم يحلفوا حلف هو 50 يمين، هذا يسمى قسام، فلا يحلف أحد عن أحد، ما يوكل أحد عن أحد في القسام. وقسم بين زوجات، قسم بين زوجات، هذا ما يمكن، هذا الإنسان يقول أنت ما يمكن، هذا لازم يكون هو الذي يقسم بين أهله وهو الذي يأتي إليه. وشهادة، كذلك الشهادة، قال أنا عندي شهادة رح يشهد عني بالمحكمة، أنت اللي تأدي الشهادة. نعم يجوز مثلا الاستخلاف، ويجوز مثلا تحمل الشهادة، إنسان مثلا يخشى من الموت، يمكن يسافر، يقول يا فلان أنا عندي شهادة تحملها عني، تؤديها عني بالمحكمة، هذا تحمل، ما هو بالنيابة عنه، لا، يقول أشهد إن فلان يشهد، هذا تحمل الشهادة جاي. ورضاع، كذلك ما يمكن إلا بهذا، تقول أرضى عني وأنا أكون أمك، ما يصير. والتقاط، يقول التقط عني اللقطة، اللقطة هذه ما تكون إلا لمن التقط. واغتنام، كذلك الغنائم قتال الكفار وجهادهم وغصب وجنائم، فكل هذه الأمور لا تدخلها النيابة، هذه من الأشياء التي لا يصح التوكيل فيها، فلا يقوم بها إلا الشخص بنفسه. وتصح الوكالة أيضا في إخراج زكاة، نعم هذه تدخلها النيابة، تعطي إنسان نقود هذه زكاتك يفرقها عنك، يعطيها عنك، يجوز هذا، هذا يجوز جائز. وكفارة، يصير الإنسان عليه كفارة ويريد الإنسان يفرقها عنه ويخرجها عنه، كذلك مما تدخلها النيابة ويصح التوكيل فيها. وإخراج نذر، لأن عليه نذر صدقة ونحو ذلك أو كذا. وتصح في إقامة حد وإثباته، القاضي أو الحكم الشرعي يوكل إنسان مثلا يقول خذ اعتراف فلان وأقم عليها الحد. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل الذي يشتكي من أن من أن عشيفه أو أجيره أنه زنى بامرأة فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم الواحد من الصحابة: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. واغدوا أنيس هذا واحد من الصحابة من الأسرة. واغدوا يا أنيس يعني يذهب في الغداء إلى امرأة هذا فإن اعترفت. هذا توكيد بالإقرار، توكيد بإثبات الحج، فارجمها هذا توكيد بتنفيذ الحج، فهذا كله يا هذا جاي تدخلها النيابة. وتصح في حج فرض وعمرته مع عجز مستنيم، يعني مثلا إنسان يعني مأيوس منه أو كبير السن، كبير السن لا يستطيع الذهاب إلى الحج إما لمرض مزمن لا يرجى برؤه وإما لكبر، فيوكل من يقوم عنه بحجة الإسلام وعمرة الإسلام، يجوز هذا، ولكن لا يجوز إلا إذا كان عاجز، لأن هذا لازم أن يؤديها بنفسه. الحج والعمرة، الحج والعمرة الفريضتان لابد أن يكون ذلك من عاجز، أما إذا كان غير عاجز فلابد أن يقوم بها هو بنفسه. وفي نفلهما مطلقا، أما النفل بالحج أو النفل في العمرة يعني اللي ليس بفريضة فيصح سواء كان عاجز أو غير عاجز. يجوز إن الإنسان يوكل من يحج عنه ووكل من يعتمر عنه ولو كان صحيح، إذا كان هذا نفل، إذا كان يحج الإنسان عن أبيه أو عن أمه أو عن أخيه أو عن أخته، إذا كان نفل ذلك فهذا يجوز. إذا كان سواء كان المحجوج عنه والمنوب عنه بالحج أو العمرة سواء كان صحيحا أو سواء كان عاجزا، هذا متى؟ هذا في النفل. أما في الفرض فلا بد أن يكون المنوب عنه يكون عاجز عن القيام به. ولا تصح في عبادة بدنية محضة، إذا كانت العبادة بدنية محضة يعني ليست مالية، ليست مالية كالحج والعمرة ومثل كالصلاة والصوم والطهارة من الحدث، مثل هذه الأشياء تحتاج إلى نية وتحتاج كذا، هذه لازم أن يقوم بها الإنسان بنفسه أيضا. ولوكيل أن يوكل غيره فيما وكل فيه، الوكيل له أن يوكل غيره فيما وكل فيه في ثلاث صور، ثلاث مسائل، وأما ما عداه ما يجوز إلى وكل في شيء، ما يجوز أنك تخلي أحد يقوم عنه، ما دام الإنسان وكل فلا يجوز أنت أن توكل إلا في ثلاثة أمور يجوز لك أن توكل. الأول إذا كان لا يتولى هذا الأمر بنفسه، إذا كان عادة لا يتولاه بنفسه، قال ابن لي عمارة، ابن لي بيت، طبعا الإنسان وحده لا يمكن أن يقوم ببناء البيت، معناه أنك تأتي مثلا بعمال وتأتي بأناس يقومون بالعمل وتأتي يعني بما يقوم بالعمارة فتأمره، أو كان مثلا ليس من عادتك أنك تفعل هذا العمل، مثلا إنسان يوكله مثلا يقول انسخ لي هذا الكتاب، ما يحسن الكتابة، ما يحسن الكتاب، فيأمر من يوكل من يقوم بنسخ الكتاب هذا أو أطبع لهذا الكتاب، يعني هو نفسه معروف عادة أنه لا يقوم بمثل هذه الأمور، ولكن يوكل ما هذا يعني جرى عادة وعرفا أنه يقوم به غيره، معناه يعني من دون أنه يقول خل أحد يقوم عنك وأمر أحدا يفعل هذا العمل، نفس الصيغة ونفس دلالة الحال تدل على أنه أذن له أن يوكل غيره. ويجوز أن يوكل وكيل مطلقا بإذن موكل له بالتوكيل أو اصنع ما شئت ونحو، يعني كذلك إذا أذن له وقال له لك أن توكل أو أذنت لك أن توكل فله ذلك، فله أن يوكل غيره. ولهذا قال ولوكيل أن يوكل غيره بما وكل فيه مع عجز وكيل عن فعل ما يوكل فيه، هذه واحدة. وله أن يوكل إذا لم يتولى هذا الشيء بنفسه عادة، هذه اثنين. ويجوز أن يوكل وكيلا مطلقا بإذن موكل له بالتوكيل أو يقول له أصنع ما شئت ونحن. هذه ثلاث صور يجوز فيها الوكيل أن يوكل غيره، وما عدا ذلك لا يجوز. مطلقة يعني سواء كان مما يقوم به أو مما لا يقوم به. والوكالة عقد جائز، تقدم لنا الفرق بين العقود الجائزة والعقود اللازمة، وأن المعنى العقود اللازمة هي التي لا يستطيع واحد من الطرفين أن يفسخ العقد إلا بإذن وموافقة الصاحب، هذه هي اللازمة كالبيع والإيجار. وأن هناك عقود جائزة لكل واحد من الطرفين أن يفسخها، مثل الوكالة ومثل الشركات ومثل المساقات والمزرعة والمزارعة على المذهب أيضا. ولهذا قال والوكالة عقد جائز، يعني ليس بلازم، أي واحد من الطرفين أراد أن يفسخها فله ذلك. تنفسخ بموت الوكيل، إذا مات الوكيل انفسخت الوكالة، ما يقومون أولاده، يقولون أبونا وكيل ووالدنا وكيل فنحن من بعده أو ورثته، لا أبدا أنت. أو الموكل كذلك، إذا مات الموكل الأصيل انفسخت، ما عاد الوكيل يقول أنا وكيل والدكم وأنا وكيل مورثكم أبستمر في العمل، إن أذنوا له ووكلوه وجددوا له التوكيل فذاك، وإلا انتهت الوكالة وفسخ. أو جنون أحدهم المطلق، يعني إن جن واحد ثم الوكيل ولا الموكل أصابه جنون مطبق، يعني معنى مطبق يعني استدام. أما إذا كان ما يأتيه إلا نوبات، يأتي الصرح نوبات ونحو ذلك، فهذه ما تبطل الوكالة. إذا كان يأتيه نوبة صرع هذه ما تبطل، لكن إذا كان لا الجنون مستمر مطبق معه فهذه زالت أهلية، أهلية الموكل زالت، فإذا زالت الأهلية زالت أيضا أهلية الوكيل. وتنفسخ أيضا بفسخ الموكل في الوكيلة، يعني إذا قال فسخت الوكالة أو فسخت وكالة فلان أو نحو ذلك انفسخت، ولو قبل علمه، يعني ما يشترط أن يخبر بذلك، يقول فسخ أو يرسل إليه أو يبعث إليه، لا، إذا فسخه لأن عقد جائز ما يشترط رضا ولا يشترط موافقته، إذا الإنسان يريد أن يطلق زوجته. فلو باع أو تصرف فادعى أنه عزله قبله لم يقبل إلا ببينه، لم يقبل إلا ببينه، يعني لو فرضنا إن هذا الوكيل تصرف، قال الموكل أنا عازلت قبل أن تتصرف، قبل أن تتصرف، فالأصل صحة العقود والأصل بقاء الوكالة، هذا مدعي فسخ الوكالة يثبت أن الفسخ وقع قبل العقد، حينئذ تبطل العقود. وإن كان ما أتى ببينة على أن الفسخ وأن فسخ الوكالة وقع قبل العقد فالأصل صحة العقد. ولهذا قال فلو باع أو تصرف فادعى أنه عزله قبل، قال أنا عزلت قبل تشتري، أنا عزلت قبل تبيع، أنا عزلت قبل كذا، ما نقبل منه إلا إذا جاءت ببينة تشهد إن فسخ الوكالة وعجل الوكيل أنه وقع قبل أن يتم الحق، حينئذ وقع العقد من دون أصيل ومن دون وكيل فيكون باطل. أما إذا لم يأتي فهذا يحلف إني ما علمت إنك فاسخ وكالتي ولا علمت، إذا ويصح تصرف وإنك ما هذا. ولا تبطل الوكالة بتعدي الوكيل، يعني يكون التعدى لا يبطل الوكالة. فلو دفع إليه دابة ليبيعها فركبها أو رهنها ونحوه لم تبطل وكالته ما بقيت العين، يعني مثلا سيأتينا أن الوديعة، أن الوديعة لو أودعت عند إنسان وديعة وراح يتصرف فيها أنه أصبح خايف وأنها انفسخ عقد الوديعة وأصبحت يده يد غصب، لو تلفت تلفت على حساب وتربت يعني من نصيب. هنا لو مثلا تعدى في الوكالة أو فرط ما انفسخت الوكالة، لكن يظن، لكن يعني أعطاه هذه السيارة قال رح حطها بالمعرض راح بيعها وكالتك على أن تبيعها بالماء. راح هذا يتجول فيها ويحمل عليها أهله ونحو ذلك. نعم. تلفت في هذا الأثناء الوكالة ما هي باطلة، لكن عليه ضمانة وعليه غرمة، عليه غرمة وعليه إجرة عمل. قال فلو دفع إليه دابة ليبيعها فركبها أو رهنها ونحوه لم تبطل وكالته ما بقيت العين، ولكن يضمن الوكيل ما تعدى به أو فرط. يضمن التعدي والتفريط، لأن التعدي على ما وكل فيه والتفريط فيه هذا خارج عن حدود الوكالة، فيجب عليه الضمان في هذه الحالة. هو وكيل في البيع ووكيل في الشراء ووكيل كذا، أما أن يتصرف لنفسه بأمور لم ذا فهذا لا يجوز. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم. يا الله حي، يا الله خير، كلكم طيبين، يا الله خير. يقول هل للابن ان يوكل اباه في طلاق زوجته؟ اي نعم، يجوز له، يجوز للابن ان يوكل ويجوز للاب ان يوكل، يجوز. ثم يقول كيف نجوز الوكالة لواجد الطول في قبول نكاح امه ولا نجوز له نكاحها؟ ما الفرق بينهما؟ فرق لانه يتصرف باسم الوكيل، باسم الموكل، يتصرف باسم الموكل. اما اذا كان يتصرف باسمه هو وما يجوز، الحكم يدور مع علته. هذا يجوز له أن يتزوج وهذا لا يجوز له أن يتزوج، فهذا يباح له أن يتصرف وهذا لا يباح له أن يتصرف. يقول هذا ما ضابط الربح الجائز في الشرع في عروض التجارة؟ ما في الربح في التجارة، هذا ما في تحديد شرعا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الرحمة وحث وقال رحم الله عبدا سمحا إذا سمحا إذا باع والسمحا إذا اشترى، وإلا ما فيه يعني تحديد للربح، يقال مثلا بالمئة عشرة أو بالمئة عشرين أو بالمئة خمسة، ما فيه، إنما النبي حتى يعني على التراحم وحتى على التسامح وأمر بها. يقول هل يجوز للرجل أن يقول لزوجته حين زواجه بها أنا وكلتك في طلاق نفسك متى ما أردت؟ اي نعم يجوز، هذا تعليق، هذا تعليق بإرادته، يجوز. اذا رمى احد زوجته بالزنا وتاب بعد ذلك هل تقبل شهادته بعد توبته ام لا؟ تقبل، اي انسان يعمل معصية الله تبارك وتعالى اذا تاب الانسان واناب الى الله واجتمعت فيه شروط التوبة يتوب الله عليه. يقول إذا رأى زوج على زوجته رجلا ماذا يفعل؟ هل يجوز له أن يقتله؟ يجوز له قتل في هذه الحالة، نعم، لكن الواجب مدافعته بالأسهل فالأسهل. يقول كيف نرد على من قال إن الغناء غير حرام ويدعي أن جميع ما ورد في تحريم الغناء من الأحاديث كلها باطلة لا يصح منه شيء، هل هذا صحيح أم لا؟ ما هو صحيح، هذا ليس بصحيح. فسر ابن مسعود رضي الله عنه قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فسروا بشراء المعازف والأغاني، فسروا بهذا، هذا تفسير صحابي، تفسير صحابي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يستحلون فيه الحل والحرير والمعازف، حديث صحيح في الصحيحين، وهذا مضرته شيء معلوم. يقول إذا اتفقت مع البائع على بضاعة بسعر معين ثم وجدت نفس البضاعة في دكان آخر بسعر أقل من الأول، هل أنا ملزم بأن أشتري من البائع الأول حتى لو كانت البضاعة يسيرة وزهيدة الثمن، أو قد يكون الدكان الأول بعيدا أو قد لا أشتري من هذا أو ذاك؟ المهم الإنسان إذا اشترى بضاعة ووجد أنها غالية، إذا كان يعني الغلى فاحش والغبن فاحش فله أن يرده، لأن هذا خيار الغبن يسمى خيار الغبن، فله أن يرد هذه البضاعة. يأتي لصاحب هذا الدكان ويقول أنا اشتريتها منك مثلا بمئة وأنا وجدتها بالسوق بستين، هذا غبن فاحش والبضاعة نوعه واحد ومثله واحد فله ذلك. وأما إذا كانت الزيادة بسيطة والتغابن شيء قليل فليس له ذلك. جرت عادة الناس إنهم يشترون السلعة يزيد ثمنها قليل وينقص قليل، هذا ما فيه رد ولا فيه غبن، إنما الغبن إذا كان فاحش كبير، هذا أثبته الشارع خيار الغبن ولو كان يحسن البيع والشراء. يقول أب أحرم بصغاره ولما أتى إلى مكة لم يدخلهم الحرم ليطوفوا وليسعوا، هل يلحقه إثم أم ماذا يفعل بهم؟ يقول أب أحرم بصغاره ولما أتى إلى مكة لم يدخلهم الحرم ليطوفوا وليسعوا، هل يلحقه إثم؟ نعم يلحق إثم، ما دام أنه أحرم لهم يجب عليه أن يطوفهم ويسعبهم ويقصر لهم ويكمل نسكهم واجب. وله صغار، له طفل أبو أشهر، له أبو أشهر أو أقل من الأشهر يجب، هاي يعني أحرم، وإحرام الصغير كإحرام الكبير. النبي صلى الله عليه وسلم رفعت إليه امرأة صبي فقالت أري هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. أجر جابر رضي الله عنه يقول كنا نرمي عن الصغار يرمون عنه، يجب هذا. نعم لا بس خوهم إذا كانوا ذكور يتفسخ ثيابهم ويحط عليهم وزرة ويطابهم ويسعوا. يقول شخص أعطاه فاعل خير الزكاة فقال وزعها على الفقراء خاصة وأعطى هذا أقرباءه منها ولم يعطي الآخرين، هل ذلك العمل جائز أم لا؟ إذا كان هؤلاء الأقرباء فقراء فهذه وكالة مفوضة إلى خبرته ومعرفته، وإن كان حاباهم وأعطاهم وفيه من هو أفقر منهم وأحوج هذا لا يجوز. يقول هذا كيف يجوز توكيل امرأة في طلاق نفسها، نريد مثالا على ذلك. بسيط يعني يقول الإنسان يقول امرأته آذي فلقني وكذا وتسألها الطلاق، يقول لها أنت وكيل إذا أردت تطلقي نفسك فأنت تطلقي نفسك، فتقول مثلا طلقت نفسي من زوجي كله، هذا الصورة تطلق بهذه الحال. Good.